كثير من الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك، أو يسرع في قراءة القرآن ويختم قبل انتهاء الشهر ويذهب قبل ليلة 27، هل يجوز ذلك؟ هذا هي تفصيل الإمام النبي ينتسبق جماعته يرغبون في قراءته الله تفيدهم بحلمه وظله وتلاوته، ينبغي ألا يهملهم، وإذا أراد العمرة ذهب لها يوما أو يومين ورجع حتى يعمل إلى مكانه بصديقه ويذكرهم ويعلمهم. أما الإمام الذي تدرك بمن أخر منه أو من يقوم مقامه ويقوم مثله فلا حرج إذا وجد نائبا يقوم مقامه فيقوم مثله ويقوم منه فلا بأس أن يذهب ويستلم من يقوم مقامه أو أقل منه في الوعظ والتأثير والصلاة والقراءة والخلاف. فالمسألة مسألة ترجيح مصالح، بل إن يموت ويتأمل إن كان هناك من يقوم مقامه قد يكون أفضل منه العلم والأمل فلا بأس، ويذكره الدين هنا ويصلي بجماعة وينبعهم بالدين وعلى طاعة الله ويذكرهم إلى أفضل من ذهب إلى هنا، لأن هذا هو متعدد من ذهب إلى مكة ذهب إلى مكة لنفسه، لكن هنا في المسجد يدعو إلى الله ويعينه ويرجعه ويعينه على طاعة الله قد ينظر من ما هو متعديا، ولا مانع من العمره قصد كان قصد العمره في الاسلام فيذهب اليوم او يومين ويذهب فياخذ العمره، قد قال عليه الصلاه والسلام الله من رمضان فاتوا الحجه، بعد الشهر الكريم في رمضان شهر عظيم وضعت به الاعمال الصالحه، ويبدا المؤمن ان يكون حرا من الجهاد في رمضان في اعمال الخير، لان الجهاد الراحه في الاحسنات وكثر فيه الدرجات وتكفر به السيئات ويعطى فيها ابواب السماء وابواب الرحمه وابواب الجنه وتتلقى فيها ابواب النار، وجاء العظيم ان رجل ينافس على الخيرات ومسارع في انواع الطاعات يقدر ذلك اذا كان يرى ذلك، كيف تستنى امره في رمضان او بقاء الغلاء في رمضان والنسل الحرام بمصاعب الصلاه ومعاقد اعمال الصالحات ولا يترتب على ذلك هناك فتح من اهل اهم فلا باس، اما اذا كان يترك اهل اهم عبادة وصلاته بجماعة وتسليمه إياه وإعانته غيرهم أو ما يتعلق به من أمر معروف وأنها مكر ونفع الناس ويروح يذهب إلى جواهر بين الناس يصلي فيقول له ولد الإمام فهم الآن أولى من الذهاب إلى هناك ليصلي مع الناس في الحرم الشريف، لأن هذا ما هو تعدي وأن الله الذي يريد هذا ثم يأتي بها في الوقت القصير لا يوم أو يومين. ومن كل مناسبة كان السؤال الكريم كلمة من بين المؤمن يسأل الله عز وجل أن يدبره إياه وأن يدبره صيامه وقيامه إيمانه واحتسابه، وينبغي لكل مؤمن يدعو في هذا الشأن الكريم إذا قنع الله وإياكم إياه، ينبغي لكل مؤمن أن يجتهد فيه وبذل نفسه بأنواع الخير وأنواع الطاعات لأنه فعل عظيم وسيد الشهور، ينبغي في الاستفهام من الحسنات والأعمال الصالحات والعمل على رسول الله مزيدا على ما تعلم كل رب فيه باستصلاح الحسنات وينبغي في تبعهم من قبل السيئات، لتقول الامام انبغي للمؤمن يبارك الجهود بطاعه الله والاستسلام للحسنات وان يهدى العين بالعمل يبصر السيئات ولا حول ولا قوه الا بالله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.